أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 46 من دروس فقه الدعوة. إثما ثم درس بوسك إن شاء الله تعالى الدرس 46 من دروس فقه الدعوة، وما زال غد نشرح القواعد، قواعد فقه الدعوة. أما كنت نغد الدروس نعدان، السير إلى الله يحتاج إلى قواعد ويحتاج إلى ضبط. يون ما يلحو أذي خدم فيه لي أذي يلحو فيه لي يقيث مثلا سعى القواعد، أما كنس نسمى سعى لروبير، خطر بنادم بلا لروبير بلا القواعد أذي ضاع. أما كن يون أذي قصد يون بمكان يحوج لدرس العنوان، ذي العنوان لدرس نرثي وين غل هدف، ولكن موريس على العنوان وريس سينارا فريد أذي ضاع وريس صودارا أن ديفا. إذن أيث مثلا ذي الدرسني عدان نبض القاعدة في 14 درس بوسق إن شاء الله تعالى أنكمل حوالي 3 قواعد حسب الوقت. القاعدة في 15 هي ضبط البدايات وترشيد الخطوات والعمل على تحقيق الغايات. إذ مثل القاعدة قلت 15 سعى 3 الأمور. الأمر مزوارو سميناه ضبط البدايات، والسين ترشيد الخطوات، مفردها خطوة في اللغة العربية، الجمع يسدين خطن نغ خطوات، ترشيد الخطوات، والثلاثة العمل على تحقيق الغايات. نشرح شوية بالعربي ثم نترجم القبالية. الإنسان وهو يدعو الله سبحانه وتعالى يجب أن يضع هذه القاعدة أو هذا المعلم نصب عينيه، وهو يدعو إلى الله حينما يكسب شخصا إلى طريق الله سبحانه وتعالى وينضم إلى قافلة المؤمنين، لازم نعلمه من البداية ضبط في مجال القراية مثلا، بعد تقول خلاص أو حسن الانتهاء من حسن الابتداء، هذا هو اللي قصدناه ضبط البدايات. لازم البداية تكون حسنة. ذا شو المعنى سيث مثلا الشقة قام زوارو؟ المعنى سيون مري مديش ميون الدين سلاذنا ربي سبحانه، خطر ربي ديه الدون سابري دي المستقيم سقوسا مزوارو إلى قسطينيض أتفضوض أفريد الطاعة، أما كن يلزم أكن يلها، خطر ما فضيت يلها لحياتي كامل تيثلها تذرثي كامل أتليث قاعد في قرز، ولكن ما فضيت كان غلط غلط نغام دينوا سيث مثل إزمريون أسيريك شما أفريد الطاعة أذي حقروية، معنى من البداية أسميري يفدوما فريد الطاعة يكشمد الجامع الزدي يتزال الله يبارك أكن ريفاس الجامع أذي يحقرا كثا خلقيث رب سبحانه عز وجل. الدرسني عدنا هدي يشم الشيطان أسين الشين يا أخي ربياض الشين الزدياض الشين ذي نسلام شضوع ذا ربي أذي يحقر وياض أذي يحقر العباد رب سبحانه عز وجل. وانت في الحقيقة ثقي بداية خطأ ثقي ثمزولو ثي سنف يزمر الحال كذلك إميدي شما فريض الطاعة أذي سعيو في القناعة التامة، أما كن مضمون أذي شمل الجنة مضمون أشني مدام كربي هذيد سبيل المستقيم الجنث أرشى سيرو لا شك ذيك الشك. خطأ آخر خطر لو كان السيني كذلك الشمغ الجنث سطعينو سلخذمينو حثني انحرف. يعني الإنسان ما يزمش يقول أدخلوا الجنة بأعمالي وطاعتي لله، بل لازم يعرف اللي يدخل الجنة بعفو من الله سبحانه وتعالى وبفضل منه. ذا شو المعنى يا سيث؟ مثلا أدفكري الواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس من الصحابة أكن من الله أن يشم الجنة الرحمة ربي سبحانه عز وجل، أكن من الله يعني من تسامى الصحابة وتخلق ثر ربي سبحانه عز وجل. الناس كل الناس يدخلوا الجنة بالرحمة تاع ربي بفضل الله سبحانه وتعالى. بعدين سؤل حتى أنت يا رسول الله، يعني ولاد شيني ذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدي ربي فيك تيم زورة تيم قورة، راك رسول مقرب من أولي العزم من الرسل، يعني يمشي شيني المس صرحما ينس. الناس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الناس من كيني وركش مغارة الجنة ربي سبحانه عز وجل سوى الرحمين سكس الفضلين. فقيت مثلا باش الإنسان يتعلم التواضع من البداية وسيقارا كذلك الشمغ الجنة سلخذمين. البداية لبوان دو ديبار مهم جدا، ضبط البدايات. طيب وكذلك إيث مثلا ثمسلين الدين أيضا، إذا كان واحد دخل طاعة الله عز وجل أم بعد يعتقد بأنه أوتي علم الأوائل والأواخر، يقولك الآن أنا عندي علم بدين الله سبحانه وتعالى ولا أحتاج إلى تعلم، مانيش محتاج. خطأ، لأنه لازم يعرف بأن الله عز وجل أعطانا شيء القليل كما قال في القرآن الكريم وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وكذلك علمنا واحد الدعاء وقل ربي زدني علما. أشو المعنى سيث مثلنا مثال مرادك الشمطاع ربي سبحانه عز وجل وسيقران كيني السنغ الدين ذاين. خطر مين السنغ المعنى يجهل إلى قادل إذا غمض استمتواضع تجول ذي خذنا الأمر ربي سبحانه يقرأ باسم ربك الذي خلق، دايما يقرأ دايما يكون أجور يقرأ يحرص على التحصيل وعلى العلم. أكن يفغوي الله مسني إنسا سيني مشتوحث، دايما يكون عنده مقارن الشغف نغي يكون عنده هذاك الشهية نحو التعلم والتحصيل فلا يشبع. لذلك قلت لكم واحد القصة في أكثر من مرة، الإمام البيروني رحمه الله وهو أكبر عقلية عرفها التاريخ، عالم جمع كثير من العلوم، عالم جمع كثير من العلوم، كان حريصا على تحصيل علمه على تحصيل العلوم إلى آخر لحظة في حياته، يعني حتى نهار اللي يموت جاءوا الناس يزوروه وهكذاك كيسمع لهم يتجادلوا في واحد النقطة قال لهم كي تلقاو الجواب أعطيوا لي الجواب. قالوا له لماذا أنت تحرص على العلم وأنت راك رايح تودع الدنيا وأنت ذاهب إلى الله؟ بعدين قال لهم إني أحب أن ألقى الله وأنا أعرفها أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها، يعني كان حريصا على التعلم إلى آخر لحظة في حياته. إذ مثلا إن سلم إلى قمرك شمطاع ربي سبحانه عز وجل أكني فغوي السن أسينور السنغارة، دائما ذي الصعوبة دائما العزيمة باش يرنو ثموسني يرنو العلم. خطر أكني سعلم علم أستبني فرذان، واحد اللي ما عندوش العلم يضيع. لذلك يونو زيك أمشينا إناس أربي في الله نتسخل ذكتش ذفافي جنوان فكاغ ثموسني ذي العقل إيوكنا دفني فرذان إلى آخره. إذا نشتاقي يهمن إناس أربي في الله نتسخل معناه المنطلق إعلان الاتكال على الله سبحانه وتعالى. ذكتش ذفافي جنوان إشارة بلي ربي سبحانه هو مالك السماوات والأرض، ذنسي ذفافي جنوان الخالق. طيب باش هذه ضرب لي اكوين ضرون ذي الدنيا ثقيك سلاذنيس وما تشاءون الا ان يشاء الله يعني يسفك ثم السنيذ العقل المعنى يستم السنيذ ربي سبحانه عز وجل لذلك جوث الآية ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله ويعلمكم الله اتقوا الله ويعلمكم الله لذلك كثير من الناس ما تخرجوش من الجامعات ولكن يفكسنا ربي ثموسني ما شاء الله يفكسنا ربي العلم ثموسني جلسين حطر الحلقات الدروس شاور من مسنون إلى آخره التفضيل ساعة ثموسني ثم قرانت ويكفي أنه يعرف طريق الله سبحانه وتعالى خطرت هنا ذا بريد الإسلاك أورني صار ربي في الله نتسل ذكيتش ذفافي جنوان افكغ ثموسني ذ العقل إيوكنان ولي فرذان معنى يا رب يعطينا المعرفة العلم وعطينا العقل علاه الغرض باش غتفني فرذان لكي تتضح لنا الطريق باش توي الطريق واضحة بينة بينة المعالم فهذا الإنسان لا يضيع لذلك يثمثن يمقصد القاعدة 15 الشق الأول ضبط البدايات البداية إلى قتلي في الها فحسن الانتهاء من حسن الابتداء حسن النهاية من حسن البداية الشق والسين في نفس في القاعدة نفسها وترشيد الخطى أو ترشيد الخطوات بعد ضبط البدايات ترشيد الخطوات إيش المقصود؟ المقصود بنادم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى الطريق مقسم إلى مراحل هناك أشواط ومراحل أذي عدي فلاسنت ما هيش شوط واحد أو مرحلة واحدة مراحل ديجا أول حاجة تحكم في هذه المراحل العمر نتاع الإنسان نهار يكون واحد شاب عازب هذه مرحلة شباب قوة فتوة عزوبة حرية يسعي كل يعيش خير لسيركونستانس وانت تسافر من بعد طيب بعد دس مرحلة أخرى بعد مرحلة الشباب مرحلة الكهولة وبعد دس مرحلة الشيخوخة دي جذر عمرنا راه يمر عبر مراحل ويمخلف فيه مثلا ما شيء ما سمزكا أساق لك سعاد الجهد سعاد القوات سعاد الوقت أدياس ونواس أي ضاق لوقتيك أستضعف الجهديك إلى آخره إلى آخره ولكن الإنسان لازم يعرف بأن الطريق إلى الله عنده خطوات كثيرة وهذه الخطى أو هذه الخطوات تحتاج إلى ترشيد دائم بمعنى ما يقدرش يقول لك الإنسان نهار اللي يدخل المسجد يقول خلاص ماليش محتاج حتى واحد أنا الآن في طريق الصواب وفي الطريق المستقيم أنا في غنى عن الناس ما نحتاج حتى واحد إذ مثلا هذا الإنسان لا يصل سمحوا لي مما يروى في السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر من هو عمر في علمه وفي تقواه وفي ذكائه وفي ورعه سيدنا عمر بالدرجة قرآن يروى أنه في يوم الأيام تروى عليه وتروى على صحابي آخر المهم احنا من الهدف من هذه القصة أنه أوتي إليه يعني بواحد الحالة امرأة كرمكم الله ارتكبت فاحشة وهي حامل وبعدين الجواب قالوا خلاص قيموا عليه الحد والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الجلد وبعدين طق معاذ قال له يا عمر إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا معنى رب سبحانه وتعالى الإذن باش تعاقبها هي وما تعاقبش اللي في بطنها وبعدين قال لولا معاذ لهلك عمر باش يقول بلي أماكن قرن القبائل مدن سمدن حاشا ربي قمثم الكمال لله نمي حواجة يثمثم فظل ثقين زلت ورا المغرب وانظل عيشة ميراد ربي كيف صارت الجماعة ساعة لجر ضم قرآن الرب سبحانه ساعة 25 أو 27 حسنة زيادة فظل لي ثرا نظل وحد راضق خامن النغ لو كان ماشي ذي الجماعة ونسعو يرى لجر قام قرآن لنحصل هذا الأجر أجر الجماعة ما كيش واحد يقولك أنا في غنى عن الناس لذلك هذا الإنسان يحتاج إلى ترشيد خطواته في كل مرحلة وفي كل مرحلة يخطوها وكل شوط يخطوه أو يتجاوزه يحتاج إلى ترشيد أمذان أثني الحور رب سبحانه عز وجل يحوج دائما ورث رشدن ورث فنافوس ورث من نيفردان إلى آخره. وقال المقصود في الشق الثاني والثلاثة والعمل على تحقيق الغايات. طيب لازم الإنسان يحرص باستمرار باش يوصل إلى تحقيق الأهداف اللي تحدثنا عليها في حلقاتنا السابقة. المحور اللي درناه أهداف الدعوة، الدعوة لها أهداف كثيرة، أهداف قريبة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى. هذه الأهداف على المستوى الشخصي، على المستوى الأسري أو العائلي، على مستوى القرية، على مستوى المدينة، على مستوى العالم إلى غير ذلك. الدعوة عندها أهداف لازم الإنسان يحرص على تحقيقها. ذا شو يقصد غاية مثلا أنه مذن إلاق القاعدة يقصد 15 المعنيز إلاق دايما أذير يروي الناس الأهداف من دعوة لقد يسعى الهدف يسعى لبيوتي يفغى ثني يوض ثم يلا يفغى يأسس أسرة مسلمة وقي هدف من الأهداف أذي رخام أذي يسعى الدرياء الصلحان إلى آخره وقي هدف من أهداف الدعوة. وكذلك من أهداف الدعوة أنه هو يولي يتصدر الدعوة الله سبحانه وتعالى، هو يرشد الناس ويأخذ بأيدي الناس إلى طريق الخير وإلى طريق الله المستقيم، هذا هدف آخر إلى غير ذلك. أنه ينصر دين الله سبحانه وتعالى، أنه يتخذ نفسه ثغرة من ثغور، خطر الإسلام عنده ثغور، لازم كل واحد يعني يكون مرابط في ثغرة من الثغور. إلى قم كل مذن أذي عاس الجهيس عاس نسي ولا قرن الإسلام أثدو ثلث الجهين إلى قد سريض ذونا رحامين الدين أين مزمرض وكيك الفار رب سبحانه أين مزمر ضرع ولا قرد ينكيني خاطيني أما كنو يخضك شغل لا إلى قد سرد الدينك دايما ذغف لكم قرآن إلى يوم بول باكد والغرس. بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كثير البذل وكثير العطاء إلى آخره. يوم الأيام سئل من قبل الصحابة لماذا كان حريصا على هذا المستوى الرفيع من خدمة الدين، بعد أجابهم قال أينقص من دين الله وأنا حي؟ هذا الكلام يتمثلنا كلام عنده قيمته. قال من قبلش وأنا حي ينقص من دين الله، ما أنت عنده غيره اللي تخليه يخدم دين الله بكل ما أتي من قوة. أينقص من دين الله وأنا حي؟ أبو بكر الصديق ذي العهديس ولن الصحابة يخدم في سبيل الله بلا شحة، أما ذي الوقت سما ذي الجهد سما ذي ذريميس الشيس أين يساكم ليفكث في سبيل الله. بعد أن الصحابة أماكن يعني أماكن بزاف الله يعني كل شيء خلمط ينسر قبل غارة أدياسي ونذي السنغص سيدين الإسلام ونكيني يقليه حي ثذرثي ورسعى للقيمة ما إلا متفكي غير في سبيل الله يسعى في السمين يسعى الغيرة أغف الدين باش يسيفكي كوين يملك. إذن مثلا هذا هو المقصود. إذن قاعدة 15 أعيدها، المقصود هي ضبط البدايات وترشيد الخطوات والعمل على تحقيق الغايات. ثقي كامل ذيوث القاعدة هي القاعدة رقم 15 ترتيبا. القاعدة 16 العمل على اجتماع الوجدان لا الأبدان. طيب ما المقصود بهذه القاعدة؟ قاعدة مهمة جدا. طيب نهار لي واحد دير له الدعوة، دعوة الإسلامية حتى ربي يهديه ويترك المعصية يولي طائع لله إلى آخره، لازم تعلموا حاجة مهمة اللي هي أنه يحب إخوانه في الله. لازم هذه حملة ثمثني، لازم يحب خوته في الله، لازم تخلي الروح نتاعه تقترب من أرواح إخوانه المسلمين، لازم تخلي الوجدان نتاعو يقترب من وجدان المسلمين، ماشي تخلي غير البدن يجتمع مع البدن، ولكن الوجدان بعيد كل البعد عن وجدان إخوانه وعن أرواح إخوانه. هذا خلل. ذا شو المقصود يا ثماثم؟ يعني يون مردك شمس بريد الرب سبحانه عز وجل إلى قص فهمض باللي يكون سلمن ذا ثماثنيس إلى قثني حمل إلى قثني في كل قدر إلى قروحيس أتقرف غل أرواح نسم خطر رسالة المعنى ما يلا الفذن ينسي الدكل ذوياض ولكن بلا الفايدة. أتفض ما راه ديني الشيخ ما دي حضر دي الزال أديني الكتف للكتف والقدم للقدم يستوي الصف يعني ثايتسر ثايتس أضرار هماس باش الصفة دي سقمة دي قاعد أو هربي ماشي البدن للبدن الكور الكور ولكن الأرواح رملا النار. إلى قواها ربي أنخذ باش الأرواح النغذ دكلا بلا الشك. الأرواح كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم جنود مجندة إلا وان ذا تفضي وان يقرب سوليك أكثر ما تشيل العيب شيك ذرويك التفضي وان يقرب سوليك أكثر ما وش عيب. ممكن الإنسان يحب واحد مولاده أكثر مولاده الآخرين ممكن، ولكن هل هذا يعني أنه يحقر الآخرين يظلمهم يأكل حقوقهم؟ لا يجوز، لازم تعطيلهم من المحبة لأن هذا حق من حقوقهم. وإن كان أحدهم ممكن يكون هذاك المازوز هذاك صغير ولا يكون أحظى من غيره، ولكن ما يلزمش تترجم هذاك إلى سلوك عملي وتميز بينهم. وقصة سيدنا يونس تعرفوا جميعا هي قصة يعني توضح لنا هذا الموضوع كيفاه كان سيدنا يعقوب كي كان يحب أولاده سيدنا يوسف وخوه بزاف أكثر من الآخرين، وتعرفوا القصة واش صرا ولو داروا عليها اجتماع أم بعد اقترحوا باش يديروا إما يقتلوه إما يديروا في البير وكذا، تعرفوا القصة واش من السبب اللي وصل هك هو التمييز بينهم. لذلك ربي سبحانه كي حكاها لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، هو حكموا عليه بالضلال. اقتل بعد النتيجة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخو لكم وجوء أبيكم وتكون من بعده قوم صالحين إلى آخر الآيات. ذا شو قصد غايث مثلا أنه أما كدنا ثوريون ميلا ذا الرويس يزمريون سقارويس هذه حمل أكثر، ولكن ولا قارا غادي يفقن الحب غادي يفقن الفراق الفرق يارسك ذوياض وين هيد قرفر ثاساس أثيدي قرفر غورس وياض أثني السفعذ في مانيس ثم زوار الثقي أريد جوزار ذي شرع الرب سبحانه يسعى لثم في السناث أنه أثم أرويه وياض أذكرهن ميهني نغي الليهني أذكرهن. أما كان أثمثن سيدنا يوسف وغالا فغانا ذنغم سيدنا يوسف وغان ذكرن تسلف هذا شو السبا خطر ولا فاثسن يفضل يوسف وكذكماس أكثر بوياض. ذا شو ذي نتيجة خذ من آجي أسمبلي جنرال حكم الفلاس الناس وفاث نغيف غي فردان ألور يوسف قي لقاث النغ نغاث نر ذي الفير نغ ذي السلاف باش أغدي قرين وذ من بافاث نغ أثاث نرو أنرو وذ من بافاث نغ بعد أنه غال ذي العفاذ صلحا ولا ربطوا بين الصلاح ورؤية الوجه وجه الأب يخو لكم وجه أبيكم وتكون أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. طيب نكون يثمثن المحبة في الله لقاث سيلين إلى قل حد المحط حد معين من الحب يجب أن يكون جامعا لنا، وهذا لقصدنا بصلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم إلى آخر لأن يقول كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنك المؤمن المؤمن إنك أميون الفذن يوث الجسا يوث الجثة أو الجثة بدن واحد إنك أي في قرحا أي في ضرا يا كل فذن بمذان أذي السهارة تغثولة تأكيدين نظرة النبي صلى الله عليه وسلم يفغد يقرب الفكرة إلى الأذهان نكثير الميلة إهلك ثغم استيس إذكام نريقنا خطر الوجع لدولار وتهنارا يبورتو حاجة صغيرة تمشطو حتى ذقيميس ولكن يفرغس يضص يتنقلب إذ كامل ميه الكراضيس كيف كيف ما ذي أينيه لكيه لك إذ غادين في صدر يسلم إلى قد سليم أميون اللفذن بمذان إثمثن ترى مولاش المحبة غيرنا ذي المحال أسن خطيني بلك بالعكس ربما يول ما يهلش وليس ما يولا غثمثني سهلكن انسى ذي فرح ما يولثن حزن ذي فرح ما يولثن يعني هلشن نتسا وستوقع على المعنى إلى آخره إلى آخره. وقين قصدي ثمثل قاعدة مهمة جدا الحرص على اجتماع الوجدان لا الأبدان. خطر إذا كان الوجدان مجتمعا ميم إذا كان الأبدان متفرقة ما فيش مشكلة يكون عندك خوك في الطرف الدنيا كامل خوك في الله كي تتفكروا تدعو لدعوة الخير كأنه قريب قدامك دعوة الخير تدعو له كأنه قريب ليك زيد إذا كان سمعت بلي فرح تفرح إذا سمعت بلي حزن تحزن خطر عند الروح نتاعك قريبة من الروح نتاعه يجمعكم الحب في الله. وبالمناسبة مثلا رباط الأخوة في الله سبحانه وتعالى لازم نحرصوا عليه كامل هو الرباط الذي لا يتقطع يعني يوم القيامة كل الأواصر تتقطع ولا يبقى إلا هذا الرباط كاع اللي يجمعنا بالناس الأبوة بينك وبين باباك الأمومة بيننا وبين الأمهات الأخوة بيننا وبين الإخوان توعنا العمومة بيننا وبين الأعمام توعنا كاع الخيوط اللي يربطونا بالبشر في الدنيا كلها يوم القيامة تتقطع كلها يبقى رباط واحد فقط هو رباط الأخوة في الله. لذلك يجب أن نحرص عليه وعلى دوامه وعلى قوته. شو قصد غاية مثلا يعني أين غي شركنا كذي الدونيث يكوي مرارا غي شركن ذي مذانا ذي الدونيث أذي يزمن يوم القيامة يارنا ذي الوالدين النار يزمن الوالدين النار أذي قمني الله في اللانار أذي عرن في اللانار أذي عوزن في اللانار الشركة حاجة ثم قرانت يارنا ذي الوالدين النار تلاوي النار الدريان النار أثمثن النار يكوين غي شركين يكوين مرارا يوم القيامة ذي يزمن يوم ذي سنو رساء زال ورساء القيمة سويون بمرار ذا شوث تيهمات ذي الدين الأخوة في الدين. ويثمثن هذا هو المقصود إذن الحرص على اجتماع الوجدان لا الأبدان. إذن القاعدة رقم 15 ضبط البدايات وترشيد الخطوات والعمل على تحقيق الغايات. القاعدة في 16 العمل على اجتماع الوجدان لا الأبدان. القاعدة قالوا في 17 بعد نخليه شي وقت المناقشة الحوار العمل على تحقيق التجرد. تجي قاعدة مهمة جدا بس نكون شوية الوقت زيادة. العمل على تحقيق التجرد لله نقطة. أولا ما معنى التجرد؟ التجرد كنا رجعوا من ناحية الاستلاحية معنى خلع ما في القلب والعقل من غير الحق. يعني كل ما ينافي الحق يجب أن يخلع من قلوبنا وعقولنا. هذا المعنى الجامع لكلمة التجرد. التجرد طيب ذا شو المعنى يس مرد يضل فلاني متجرد لله يعني أوليس إكساك سيسين خلفن الحق. وقيل معنى يس مقريث مثلا المعنى يس ذيك سقوليس الشرك. إذا كان خلع الشرك من قلبه وخلع الكفر من قلبه وسكن قلبه عقيدة التوحيد نقول هذا الإنسان تجرد لله. أين خلف الحق يكسيد سقوليس أين وفق الحق يزدغوليس. وكذلك المسلم يلقى باش يتجرد كذلك أذيك سنم سلع قليس أين خلف الحق. أما ذين يعني العقائد أما ذين يعني العبادات أما ذين يعني الأخلاق والسلوكات، أما ذين يعني المعاملات مطلقا كل شيء إلى قثيك السلع قليس، وقيل معنى الاصطلاحي لكلمة التجرد. ولو كان اللغة القرآن الكريم أن معاني التجرد كثيرة، ولكن تصب في هذا المصب. المعنى مزوارو هو إخلاص الإيمان أو إخلاص الطاعة لله سبحانه وتعالى، إخلاص الإيمان بما فيه إخلاص العبادة وكل عمل يقوم به الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بكلمة تجرد، المعنى الأول الموجود في القرآن الكريم. نعطي لكم آية أو آيتين. رب سبحانه يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن ربي سبحانه يمر غيد باش نعبد ربي بإخلاص، يعني وإلا قرس نخدم الشريك يا ربي سبحانه عز وجل. واحد الخذمان غير نخدم أكن مثلا إنسى وحدس، أما ذي العبادة ما نعبد ربي ولا قرس نعبد ربي باش أظهر المدن ليقال أن فلان مؤمن، باش سين المدن دل عبد المؤمن دل عبد الطايع. خاطئ يسمى ما كند العبد يسعى الرياء، الرياء كثير في الدين. زرام كامل سلام الشيوخ هضرنا في الناس ولا قال لقد تعفض العبادين لله سبحانه وتعالى. كذلك كي نقول عبادكم مطلقا، ما رمضان ما تصلي ما الزكاة ما الحج، اي نخدمض لله. اما كند هضري ونواس ماشي ونادي حج ما نسمد المستوى نرى الحاجة في غض الحال ستادير يو اماكن بوديسم لو كان الساعات غلط ضصي ورسي اسمي ساكينة أيوثيك وقورة إزمك يعني عجبة فكسلسة كل اللقب لو تيتر يسعى عن تيتر لقص تفكض الورضة قبل كان سينا الشيخ أبو حامد كشك الله يرحمه وقال يكتب الحانو سأل يكتب الحاج إذا يسأل نو يسكن يكتب الشاهد المصلي الصائم المزكي الحاج شفي اثنين خمسة كتبهم في خمسة في الحانو تنتعك باش اللي يجي يعرف باللي راك عندك الأركان الخمسة كاع جبتهم 5 سور 5. طبعا إذا جمعت الخير وكل واحد يشوف روحه الترمومتر راه معاك، إذا كان قلبك توجع كيما يقول لك شي الحاج أعرف باللي دعوة صبابة راهي دخل. شوف كيفاه دير صحح النية تاعك ماهيش سليمة لله سبحانه وتعالى. لذلك إذن هذا هو المقصود يتمثل الإخلاص معنى كل العبادات، بل حتى العبادة بمفهومها الأوسع. أم كل عمل ديره لوجه الله، ولو كان أكلك منامك حركاتك سكناتك قولك سكوتك فعلك تركك كل شيء فيك كامل إلى قدرة لله. يعني ولماذا ذا المكنة غيثتشر إلها تستحضر النية الطاعة لله سبحانه وتعالى. طيب لو كنت قيم ذي الله زي الشر أتضعفض ما تخل مظنية ثم زوروث الخير قلنا ربي سبحانه عز وجل أتفضل بسم الله في السناث أتخذ مظنية مثشرة جهدض أتسعوذ القوة أتعفض ربي أكثر أتخذ مظنية الخير أكثر. أما عيش نثشر القوة نثشر أكثر حصف ربي ذي العبادة سيد ديك سلاجر. كذلك الخذماك يأكل خذماك مثلا أتخذ مظنية على جل الرويش استذيك ثقيد العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيل الحديث إن من الذنوب ذنوبا، إنك كان واحد الذنوب ما يغفر هلك شربي لا بالصيام ولا بالصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ربي يغفر هلك باش بالهم في طلب المعيشة. يعني واحد كي تعب على جال باش يجيب قوت حلال لولاده راه مأجور، وربي يغفر له الذنوب ما يغفرها لهش بطاعات أخرى. باش النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ويحرصنا باش نخدمه ونحرصه على العمل ونعتبر العمل عبادة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديثة قين إنك ليش رن ذنوب وش انتي عفو يا رب سبحانه لا رمضان ولا الصدقة، ولكن إنك انتي عفو ربي أخي اسمح ربي سلاثة فنية لثعث فض على جل درياش مرث فغض أتخذ مض استذيك أدوغ القوث الحلال والرويش سيدي ربي اكتحسب مكان العبادة سيد في صلاجر ذم قران. ولكن ذا غامثان لقرث فغلى عقل التفضل يتزلر ذا خدام خدام ليل ونهار بعد ما يصدر حصل شيء نهار راني نخدم يا اخي الخدمه عباده الخدمه ذي العباده ايوه الخدمه ذي العباده ولكن ولا تصريف العباده الزاوي انت ياك او ثمل امور يعني الاخر ثم الدنيث يا اخي قرني شمي طفل سين زرمان عاسي ثني سين ورغفل في الاخر ورغفل في الدنيث خطر وين في تغفر ذاك قصوايض سيدي ربي القرآن الكريم ندوا ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا اتغفر. طيب اذن مثلا هذا هو المعنى الاول المقصود بالتجرد. وممكن نخص هذا في قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني الحياه كامله وضم ربي سبحانه عز وجل. أما تظلثي كما ذا الحجي كما ذا رمضاني أما تسسميه خطر الله وانده لقد سسمض يود الحال سسمض سسم في ناش شخص ربي سادس لاجر مرحلين تسسمي خير تموسني يقول ما يوانا ديني أول إخسرا خير هذه سسميك سعى لاجر أبا ما يلا يفتحي ميسين ندل عجف هثني بود لثم خطر أولا ميفا دمثر صاست وثغلارا فبالتالي ذاقيني ما تسسمض طاعة لله سيلاجر فسسمي خيرا تموسني. طيب إذن يكو إلا تخضمض دايما سيدي ربو لقره غافل ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المعنى والسنة مثلا ذا شوث التبرؤ من أعداء الله وأعداء دينه تقدر مسألة مهمة كي نرجعوا للقرآن الكريم نلقاو معنى من معاني التجرد هو التبرؤ من أعداء الله وأعداء دينه وعدم إعلان الولاء لهؤلاء بل إعلان البراء اللي اسمه العلماء عقيدة الولاء والبراء. المعيار الصحيح في عقيدة الولاء والبراء هي الإيمان والكفر. هذه القاعدة خاصة نشوفها كامل. بمعنى الإنسان يوالي أحباب الله يوالي أولياء الله سبحانه وتعالى ويعادي يعلن عداوته وبراءته من أعداء الله وأعداء دينه. هذه مسألة في غاية الأهمية وهي معنى عميق من معاني التجرد. ذا شو في غاية دينا مثلا مر نغرى والله ربي سبحانه أن في المعنى وايض والسين للترمجية التجرد بشوث المعنى يسمذان إلى أذي السعوة ما كدنا ثوران الولاء المحبة المؤمنين ولكن لقد يسعوا الكفر البغض الكفار يعذون الرب وكذ يعذون من الإسلام ستدو لقد يسعوا المحبة الكفار أثني حمل سقوليس وربما ذكرها إنسل من ذكرها المؤمنين العذما يفشي يقول قوليس لقد يزر باللي يغلظ باللي يظلم باللي يستخسر العقيدة يقول ولاء البراء وتسيخذي ما لما كنت لزم أي ثبات نظرم سيدنا إبراهيم الخليل فافاس لا شو قرفنا فافاس القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 114 شدنا فلما تبين له أنه عدو لله لا شو النتيجة تبرأ منه. سيدنا إبراهيم الخليل يخدمش الدعوة فافاس يا أبتي يتحليلي من ياسي فرذان إلى آخره ولكن اسمس ديفان باللي ذاع ذو الرب ولكن بعدما تبين يجب أن نستنبط هذا الحكم الشرعي من هذه الآية فلما تبين له ستدر يجب أن نبني أحكامنا على اليقين لا على الشك معناتها ماشي يجيك واحد يقول لك فلان عدو الله ضغن بعد تقول أعلن براءتي منه وبغضي له وعداوتي له. يا خساري ويولي علاه بمجرد كاش واحد قال لا، لازم تتحقق. أنا قلت واحد القاعدة اللي شفتوا عليها، المعيار الصحيح في عقيدة الولاء والبراء الإيمان والكفر. عليك أن تتبين، خطر بي في القرآن في آية أخرى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما تشيكش واحد يجيب لك اخبار بلا ما تتبين منه، ضغط تبني عليه أحكام ثقيلة وأحكام خطيرة جدا. لذلك رب سبحانه في هذه الآية، الآية 114 سورة التوبة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. بعد ما تبين تحقق إفراديس خلاص خلاه ثقية. مثلنا رب سبحانه يرواد ذا شو دينا سيدنا إبراهيم الخليل يخدم الدعوة بفاس يفغاث ديو سفرد الإسلام سفرد المستقيم، ولكن في الأخير يوذي استعرف يفنسد بلذاذة والرب سبحانه عز وجل يفرذس إناس دوقي إذا الفرقية لنا إن كذل المؤمن شر الكافر. الخضن ثني شركين الأبوة أو البنوة ورسالة زال خطر من يريث مع ذي الميزان مع الإسلام مع رباط الله المقدس يصبح هذا لا قيمة له، ما عنده حتى قيمة. لذلك يثمثن يجاف دوكيذ المعنى يثمثن إلى قين السلم وإلى قارن ذي خدم لصالح الكفار أسني خدم إما عن وعي سلفغيس نغبال الفغيس إلى قذي لفطن ما كنت هذا الدرسني عدان القاعدة في 14 سفهم غدا يثمثن بلي إلى قين السلم ذي لي ذكي إلى قذي لفطن ولا قذي لضحية من ضحايا مخططات المستعمر أو مؤسسات الغزو الثقافي المختلفة يولي أداة طيعة في أيدي خبيثة ولا قذي ليك إلى قذي لفايق. إذن هذا هو المقصود يثمثن، هذا هو المعنى الثاني. وسيدنا كذلك في سورة الممتحنة سيدي ربي هضرد أيضا عن الولاء والبراء في أوائل سورة الممتحنة، والقصة يثمثن ممكن بعضكم أو معظمكم يعرفها، هي قصة عظيمة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها درس. حاطب بن أبي بلتعة دار واحد العمل مش مليح، سمع بخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يفتح مكة، يعني عنده نية باش يروح يفتح مكة، فشرع في تجهيز الجيش إلى آخره. وبعد الحاطب راح يعطي الخبر المشركين نتاع مكة المكرمة عنده نية باش يخبرهم، قال بلي عصر وحكم ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب لكم واحد الجيش كبير باش يفتح مكة عصر وحكم. وأعطى واحد الرسالة واحدة مغنية، القصة طويلة ما نحكيش تفاصيل الآن. اغتنى الفرصة، جت واحد مغنية فقيرة جت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمها المساعدة وهي راجعة، هو أعطى لها الرسالة قال هذه الرسالة سلميها لكبار قريش المشركي قريش ماشي عصر وحهم. ولكن ربي سبحانه عز وجل نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم خبروا بالقضية بلي هناك رسالة كذا وكذا إلى آخره. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة منهم المقداد بن الأسود وعلي كرم الله وجهه، قال لهم روحوا اذهبوا إلى روضة خاخ تجدون فيها ضعينة يعني المرأة المسافرة احذروا منها رسالة إلى آخره. هما راحوا كي وصلوا ثم جابوا الرسالة إلى المهم كي وصل تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على بالي ربي ينصرك عليهم ولكن إنيسا عندي أولاد عندي ممتلكات في مكة، هذو كي ندير لهم هذا شغل بيستون ندير لهم هذه الخدمة لو سيرفيس هذا، هما بري يبروتيجيو الأموال تاعي الأولاد تاعي ما يصلهم والو، هذه نيتو ولكن كما تروى السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا عمر الخطاب قال له يا رسول الله مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق، ما كانش قال أعطي لي فير درك نقطع راسه فلقد نافق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على تثبيت هذا الرباط اللي قلنا قبل حين قاعدة السابقة على اجتماع الوجدان، وكذلك لم ينس خيره وفضله وبلاءه في الدعوة. وبعدين قالوا يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالوا يا عمر هذا الرجل حضر في غزوة بدر الكبرى، كان حاضر ما نساش خيره، ما قالوش انت اليوم ما كانش كاع الحسنات اللي دارهم يرميهم في البحر، اعطى قيمته، اعطى له قيمته. قالوا بالك هذاك نهار ربي سبحانه قالهم لاهل بدر اللي كانوا شاركين في هذيك الغزوه ديروا واش تحبوا ربي يغفر لكم. وبعدين نزلت الايات التي ساقراها بعد حين او بعض منها. ذقيت مثلا فقصت قيت ساعه نزلت ام قران ذي الوقت في صلى الله عليه وسلم اسميه دي سيدي باش هذا واحد يفتح مكه. من بعد ليون اسمي صحاطب ابن ابي بلتاعه يوفى الخبر يالم باللي غادي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم الشياقيني. من بعد يخدم يوسن طفرات يفكاتي وثاكني تاغنايت ثوساد يعاوني سنفي صلى الله عليه وسلم اني استفرات ساقي فكيتي المشركين مكه باش هذا عسلي ما نسن بلي ثاي الرسول ادياويون الجيش ذا القران. ولكن ربي سبحانه يفضح ذاك الامراقي. من بعد يساد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الحاطب ونخذ من الشياقي إني صروح أشي متخذ من الشياقي أشو سينا إني ربي زرغا كي ينصر كي ينصر في اللاسم. ولكن كيني سيغ الدريا سيغ الشي ذي مكال مكرمة ذي ما خذ مغاس المسير في ساقيني خذ مغاس الخير أقيس وادي زون بين قوسين الخير نثني أي خذ من الخير أي رن الخير الراوي أذيرين لباس الشي وتركي وتي لباس ولكن يا إثمثان سيدنا عمر الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس في كيد الأمر باش يسيز ما قرص خطر ذا منافق لعب ذا يخذ من الشياقي. ولكن في صلى الله عليه وسلم الناس خاطي الناس أرقزاقي ذا مجهد أرقزاقي ذي نسلم سقوك ذي حضرا في غزوة بدر الكبرى الناس بالك سني ربي سبحانه عز وجل الناس ني وقال حضرا في غزوة بدر خذ مثي يكون يعجفن يكون يهوان ربي سبحانه يسمحاون. وذا قد نرفذيون الدرس باللي يون ما إلا يغلظ كاش نهار يخدم الخير يخدم الخير يبس يغلظ وإلا قارا نسكس ذاك الحسنة ينس نسيض الشيني ذير العبد أكرمكم الله الشيني ورسال حتى ذا الخير خاطي إلا قد غاسي سعلي زين كونفينيون وستوري لزافونتاجينس. الناس يون الشاعر إذا جاءك الحبيب بذنب واحد جاءتك محاسنه بألف شفيع. يعني واحد كي غلط معك غلطة ولكن حسناته تجي تشفع فيه يجب أن تشفع. ما يزمش تنكر الخير اللي عنده المعنى يسيون ما لا يغلظ يخدم الخير وبس يغلظ سرت ما يستعرف سمحا سعفو ياس خطر العبد يغلظ كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون. ولكن جماعة الخير هذه القصة اللي سمعتوها كانت سبب من أسباب نزول الآيات الأولى من سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم قراءة أخرى يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. آيات عظيمة جدا. رب سبحانه بدأ يا أيها الذين آمنوا يا المؤمنين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. السؤال الأول علاش ربي ما قالش عدوكم وعدوي؟ علاش ما قالش هكا؟ قال هكذا باش يقول أن العداوات بين الناس قد تكون لها أسباب أو مبررات، ولكن باش تلقى إنسان يعادي الله بغير مبرر هذا خطر، هذا إثم كبير. إزمر دفضيون يساث هذا وثذيون ذي العبد من تسا بلك سيسا السبا ميا دفضيون يرى ربي سبحانه ذا ذا بلا السبا ربي في خلقني في رزقني في عقشن إلى آخره أكن تفضيون يرى ربي سبحانه ذا ذاويس أما كن دينا يونس وقوة ماثني وسنقي إنه كيون يخدم نسيت ذي الانترنت يخدم ثا ذاوث مع ربي ديريكت ضد الإسلام 100% ما عنده حتى شغل. على كل حال السيتاجي ما زالت ولا، ولكن أخي دينا أخ ثقة إن شاء الله ما رث وليغ ما يرضى ربي سبحانه باش ننبه الإخوان على الأقل وين ثي ولا ذي ولا يثمثن إلى قرص نبيه من فيرو موراك باش تكون الفائدة عامة. خطر يغرى أثنى السيتاجي وسائل الفساد لا تعد ولا تحصى زي كان سورة في البارابول ثوري يسدين يغلب البارابول وين يبان البارابول قدام ذاك الانترنت وين يبان؟ ماشي مع الانترنت ولي سعر لي زافونتاج يسعيني الهان ولكن يسعى في خسارين في مقرانين وقال الحل كفريد الخساره. لذلك كيف مثل سيدي ربي نادي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم الحق. تلقون ذاك كلمه اللغه العربي في القران الالقاء اجي معناه بغير وعي ما تفضيون يحمل الكفار انسان ماهوش واعي كي تلقى واحد يخدم الكفار ولا يخدم مخططات الصهاينة ولا مخططات الكفار بهكا فهو غير واعي لا وعي له إنسان عنده الغباء ما كما قلت لكم مرة اللي فات. ماذا يصنع الإسلام بأمثال هؤلاء؟ السلام سيوال سيدنا أبو بكر الصديق ناس أينقص من دين الله وأنا حي؟ وكتفضي الإسلام يغفل والله ما يزرى والو رحمة غافل أذي غنسى أداة ما كدني طيعة في أيدي خبيثة أذي خدم باش يحقق مشاريع يعذون ربي بغير وعي إلى آخر الآيات. مش هاد شرح الآيات يتمثل قطر يضل الوقت ولكن يبضل مي ربي سبحانه ذي نفس الآيات مدهنا إن يثقفوكم يكون لكم أعداء وقذا قي أذونا قي ما لكم طفان ما لكم زمران أد سفغن ثاذة وثمسان ويبسط إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء يعني يكون ضرا نكون ظلما أما سيفس ننسن أما سلسلاح ننسن أما سيلسون ننسن ذاك ممكن تفسر هذه الآية معناها عن طريق وسائل الإعلام وسائل الإعلام الخطيرة جدا. وبعدين وودوا لو تكفرون معناه أمنيتهم الكبرى أن تصبحوا كافرين مثلهم ستدير هذا والرب يتسمل يتمني أن غرف الكفار من اثنين في الآخر جود حاطب وأمثاله إن ياس لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير أخرجكم لا أقل على جال أولادكم ولا جال أرحام تاعكم هذو ما ينفعكمش يعني تعلنوا الكفر الولاء تاعكم الكفار على جال أولادك وعلى جال الشين تاعك هذو ما ينفعوكش يوم القيامة خطر يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير معناه الشيء اللي ديروه رب سبحانه يعلمه سيدي ربي نذاقيف كغضم الدرسين كوني كامل ولا قرأ في الدريا النغ أنذكر الدين النغ نغ في الشي النغ أنذكر الدين النغ خطر يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ذا شرغ ينفع نسي والخذ من النغ إذنه إثمثن سلامة الصفي التجرد يسعى معاني عديدة المعنى غمزوره إعلان الطاعة لله والعبادة لله وعقيدة التوحيد لله أكوين خدم لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين وكذلك المعنى والسين المعنى الثاني معناه اعتماد طريق عقيدة الولاء والبراء معناه التبرؤ من أعداء الله ومن أعداء دينه لو كانوا غلر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثنى في صورة صادقة صورة صادقة للولاء والبراء يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله وكذلك يفعل أو فعل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي كرم الله وجهه وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة هؤلاء الصف والسلفنا الصالح أيها الإخوة الكرام هم كانوا في مستوى رفيع من تطبيقهم لعقيدة الولاء والبراء. أي مثلا تجد القاعدة في 17 اللي هي قاعدة التجرد لله سبحانه وتعالى. أم ذنقي ما يكش مدى فريض نطاع ربي نخدم الدعوة ما يكش مدى فريض ربي سبحانه عز وجل يسعى لأوروبا راقي ومثل السلامة مثلا ونتساقوا ذا رضاع أثنى دايما الحذ قفريض أم بعد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أم كليون على حساب الجهديس، أم كليون على حساب الطقينس، أم كليون على حساب القوينس. ذاقي إلا تباين بين الناس وتنسافر لعبة كيف كيف. أيث مثلا قوال السليغ ثورة ما قيمت الدخيران 3-4 دقائق ما يلكش سؤالي تتفضلون. والسلام عليكم ورحمة الله. نغى بارك الله فيه الند سؤالينس فقصد قومي السلام الحاطي بن أبي بلتع في كغد ملخصينس أمش يعني يقع الخطأ أن يغلظ، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقالف ما سينس قبائث الفلاني قال الفلاني يعني خدمة ستابوث خدمة ستابوث سارديكشم تغلي قرى يروالنس زدس جمثنا غير نيش، ولكن زرى اللان تشير الخذمات أتخدم ضيوث الخذمة يا كوين تخدمض أذيهود أذيهود كن ميلا صحيح معناه كم كيف نوفق بين هذا وذاك. وربما الأخ الكريم بالك ربما في ذهنه سؤال آخر متعلق بهذا السؤال، هل ترى الخدمة اللي درها حاطب ما هي شلاطر باش تخطم قاعش اللي داره كامل؟ طيب إذن الجواب حقيقة ثل الخدمة ذي الخدمة أتهودك الخدمة ثي يخدموا مذان. مثلا يون ما يخدم الشركة ربي سبحانه عز وجل يخدم سشري ثقيث مثلا من الأخطاء التي تهدم الأعمال ستدير في الدنيا خدم تعب، لذلك يوم القيامة مري ولي العثاب ينس قال الصلاة نتاعو ذي ذورة ذي ولي الظلفيس ذي ذورة الحسنات، رمضانيس ذي ذورة الحسنات، صدقينس ذي ذورة الحسنات، ولكن في النهاية وتخدم لا يوضم ربي سبحانه عز وجل يخدم كان يمدن باش أسين مدن يتظلى باش أسين مدن يتحجو باش أسين مدن السخي جواد يتصدق يتصدق باش أسين ميلا يموت الشهيد باش أسين الفلاني الشجاع إلى آخره. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يفقنا غد الشيء بالتفصيل الخذمة ثقيث مثلا تهدم جميع الأعمال الصالحة، يعني عثافيسياك يروح باطل عثافيسياك يروح باطل الخذمة ستهود خطر سيخدمة سيشريك يا ربي. لذلك ذي الآية 110 من سورة الكهف آخر آية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وريح في سادق الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المعنى إذا كان واحد يخدم العمل الصالح يخدم الخذمة يلهان ولكن يخدم سيشريك يا ربي الخذمة سيكثروح نغ الرياء الرياء كذلك وكذلك ما يليون غس يخدم الخدمة يلهان ولكن ذا يخدم سيئات في حق الناس يوم القيامة الغاشي اللي يظهر ذوي الحسنتين سيخدم الله شأن الورس إزمريون لقدر الله في يوم القيامة غادي يسعو الله شين سيغ الزاير نغيثر 100 كيلومتر الغاشي يظهر أدخدم الله شأن أسين في كغد الحسنات أين الظهر ذي الدونيث يوني سبيث يوني حقريث يوني ظرف لسول ونصحارة وقي كامل لو الحسنات أسوي الحسنات ينس خطر ذي الدنيا فوق ذاين ذينا الحسنات والسيئات هذا هو الميزان. أما أمثال قصة حاطب أبي بلتاعة ثقي ربي سبحانه يعطيها لنا فيها درس أن الإنسان يتعرض لخطأ رغم أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أخطأ وهؤلاء الصحابة هم بشر إذن يغلظ ولكنه استرجع إن يسام شارو غلغ الكفر ومنه فررت رولا غسل الكفر ولا الكفر خاطئ ولكن عاش لحظة من لحظات الضعف البشري أنه أمذان يزمر ذي ضعف يزمر ذي غلظ ولكن ما يغلظ إلى قد يسترجع. أما كان يغلظ سيدنا آدم يغلظ يسترجع إبليس يغلظ يغلظ يسترجع آدم إن يسار بيسمح يا ربي يسمحاس إبليس يغلظ يرني يغلظ يستعرف يتكمل لذلك آدم سيدي ربي عفايس ما إلا إبليس ربي سبحانه يسوف يتسرح مايس نكني مارا نغلظ إلا نقتدي بآدم ولا نقتدي بغيره لكي نستحق عفو الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.